一定没有，所以我就这个可能的是路 那个了，انتهينا من مسح الخفين. الآن اقرأ من أيوة أحدث. أهلا وسهلا. السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الأحداث التي تنقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الإمام الشيرازي في كتاب المهذب: باب الحدث أو أسباب الحدث أو موجبات الوضوء. ترتيب منطقي بعد أن انتهى من الوضوء، فكأن سائل يسأل ويقول: هل يجوز لي بعد أن توضأت هذا الوضوء وأحسنت الوضوء بالكيفية التي شرحتموها شرحا تاما ولله الحمد أن أصلي وأن أفعل ما يجب ما ما ما ما يجب الطهارة فيه؟ قال: نعم، ما لم تحدث. نعم، ما لم تحدث. ما الحدث؟ فيأتي السؤال: ما الحدث الذي لا يجوز لي بهذه الطهارة أن أفعل شيئا؟ قال: نعم، وإن كانت هذه الطهارة قد اكتملت، إلا أن هناك أشياء وأسباب وشيء ينقض هذه ويهدم هذه الطهارة هدما كأنها لم تكن. ما هي؟ قال: نعم، سنتكلم عنها الآن. فالحدث في اللغة الشيء الجديد، أمر محدث جديد، وفي الاصطلاح منع تلبس أو منع التلبس بعبادة تفتقر إلى طهر، هذا خلاصتها. أما تعاريف كثيرة، جزاك الله خيرا، الله يفتح عليك ويجزيك الأجر كله. شكرا شكرا شكرا. اقرأ. قال: والأحداث التي تنقض الوضوء. اي نعم، الأحداث منها ما هي متفق على أنها تنقض الوضوء، ومنها ما هي ما لا تنقض الوضوء، ومنها ما هو مختلف فيه. فمما هو متفق عليه بين العلماء أنه ناقض الوضوء ما خرج من السبيلين على جهة الاعتياد، البول، الغائط، الريح. أما البول والغائط فلقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وأما في الحديث: ولكن من بول أو غائط، من نوم أو بول أو غائط أو ريح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، لا هذا عام، أحدث بشكل عام. أيوة، فساء. قالوا: ما الحدث؟ قال: فساء أو أيوة. الآية قوله تعالى: أو كنت إذا يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إذا كنتم لا إذا كنتم إذا وإن كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر. تبع يا خضر. أيوة، إحنا قلنا لكل شخص من اسمه نصيب، ففارس الحلقات فارس لأنه على اسمه، والخضر لا شك أن له أيضا من اسمه نصيب، أستاذ لرسول ومن العز ما يسأل. الخضر كان أستاذ لي، ولا بد أن تكون أنت اليوم لا بد أن تكون اليوم أستاذ الأستاذين. قال: إذا كنت وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء أو هذه الآية على ظاهرها أن الإنسان إذا كان مريض حدث، إذا مريض حدث، إذا سافر حدث، إذا لبس المرأة حدث، إذا ذهب الغائط حدث، هذا أو أو أو أو. من ثم قال الأزهري أن الواو لا يمكن أن تكون إلا واو الحال، أو تكون بمعنى واو الحال هكذا. والحال أنكم كنتم محدثين بالسفر، محدثين بالسفر، محدثين بالمرض، ما ندري. قال الشافعي يروي بسنده عن زيد بن أسلم وهو مختص بهذا المجال، لا بد من تقديم وتأخير في الآية حتى تستقيم المعنى، لا بد من تقديم وتأخير حتى يستقيم المعنى، وإلا كان المرض حدث والسفر حدث. أيش هي؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم، مقدر، إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، إذن القيام النوم حدث، أيوة، قمتم إلى الصلاة، لأنه أنت قد تقوم وأنت على وضوء إذا قمت من النوم، وهو من أهل اللغة واللسان، مو من أمس، هذا زيد بن أسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين إن وجدتم الماء، إن وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء وكنتم مسافرين، وكنتم على سفر، كنتم على سفر، أيوة، وكنتم على سفر، وهذا هو يوافق الشافعي، وهما أساس اللغة، زيد بن أسلم والشافعي، هذا التقدير، ما في غيره. أو جاء أحد من لا بقى نسينا، أو لمس الجفا، أيوة، أو جاء أحد منكم من الغائط، لا انتهينا منها، أو كنتم مرضى، أو كنتم ولم تجدوا ماء، وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر فأحدثتم، فأحدثتم فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاستقام المعنى استقام طبيعيا. بس هذا أقرب إلى الغازل من البيان. لا لا لا، هذا بالنسبة لك، اما بالنسبه للفصحى والاقحاح من العرب يفهمونها، واضح واضح. والا كان السفر موجب الحدث، وكان المرض. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وان كنتم مرضى وعلى سفر، لا هذه ليست اسبابا، من هنا وان كنتم مرضى وعلى سفر، هذا تعداد للاشياء التي تقتضي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وإن كنتم مرضى وعلى سفر، وإن كنتم مرضى وعلى سفر، يعني المريض الآن ما يستعمل الماء، تمام، أو على سفر يستعمل الماء، فأحدثتم لم تجدوا الماء، أيوة، ولم تجدوا الماء أو لم تستعمل الماء فتيمموا، هي نفسها مرتب ترتيب، ما فيها شيء، ما فيها أي لبس. فأهل اللغة وأهل الإمام الشافعي وزيد نسب وافقونهم في هذا التقديم، قال هذا التقديم. ولذلك ابن رشد يذكر في مقدمته لبداية المجتهد أن في الآية تقديم وتقديم، ويقصد هذه الآية، يعني مما سبب اختلاف العلماء قال التقديم والتأخير، ويقصد ويشير إلى هذه الآية ولمستم النساء للتقديم والتأخير. قالوا التقديم والتأخير وارد في القرآن، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. الحمد لله انزل الكتاب بكتابه ولا مجله وجه قيما. لا هي قيما انزال الكتاب طبيعي التقديم ولا اشكال في ذلك ايضا عند العلماء. وكذلك فجعله غثاء احواء احواء غثاء. وايات كثيره جدا في هذا المجال. نحيا ونموت. اي نموت ونحيا. ايوه فواضح الان في القران واضح جدا التقديم والتاخير. على اي حال هذا الان الاحداث وتسمى ايه الوضوء. والحدث الاول المتفق عليه الخروج او خروج شيء من القبل او الدبر على جهتي الصحه على جهتي الاعتياد ما كان معتاد من بول او غائط او ريح. هذا لا خلاف فيه انه ناقض للوضوء. ويبقى بعد ذلك ما كان نادرا من دم ودود وحصاة وغيره. فعند الشافعية أن أي شيء خارج من هذا القبل والدبر يكون ناقضا للحدث ما عدا المني كما سيأتي. وعند المالكية أن ما كان نادرا لا ينقض كالدود لا ينقض. وعند ربيعة شيخه أن الاستحابة ليست بناقض. الاستحابة ليس ناقض لليش؟ الحدث الحادث الذي هو يصلي وإن تقاطر الدم. لكن هذا بارد يعني بعد الوضوء يعني ما تحتاج إلى كثير إيش كما نقول طيب طهر مو لمدة 10 سنوات. هل 10 سنوات على طهارة؟ يعني توضأ وتيمم بكل صلاة يكفيك يعني. والأحناف وافقوا الشافعية في هذا. إذا ما كان نادرا يكون أيضا ناقض الوضوء. لكن المشكلة لعله سيأتي إن شاء الله فيما إذا انفتحت وانسد سيأتي إن شاء الله. فقال أول نقض الوضوء هو الخارج من السبيلين. نظر الشافعي للخارج للمخرج والخارج للمخرج والخارج. فالأحناف نظروا للخارج ولا ينظر للمخرج. فقالوا حتى لو خرج من الجسم الدم مثلا أو شيء فإنه يعتبر إيش ناقض عندهم. وفي رواية الحنابلة أنهم معهم لكن الغالب أنهم وافقوا الشافعية. والمالك ينظر للخارج والمخرج وصفة الخروج. قالوا من القبور والدبور لكن إذا كان على سبيل العادة وإلا فلا إن كان نادرا فلا وهكذا. أيوة. أما الشافعي فقال لا ننظر للخارج والمخرج. أما إذا خرج من الأعلى القريب لا ينقض الوضوء. الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج أي شيء إلا باستثناء إذا انسد القبل والدبر وانفتح ما تحت المعدة. فهذا سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. لا سيأتي معنا إن شاء الله نتكلم عنه. الخارج من السبيلين والنوم والغلبة على العقل بغير النوم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النوم ليس بناقض. وذهب بعضهم إلى أن النوم ناقض. وذهب الإمام الشافعي إلى التفصيل. فالأحاديث الواردة في أنه ناقض لكن من نوم أو بول. حديث صفوان بن عسال اليمني أو المرادي. مراد من يمن. أيوة. هذا نقل أنه ناقض قال لكن من بول أو نوم إذا ناقض. حديث آخر يبين أن النوم ليس بناقض أصلا. حديث الذين يبيتون لربهم آية الذين يبيتون لربهم سجدا نائم هو ساجد يعني نائم. قالوا هكذا قالوا إذا ما ينقضون لكن إذا كان في الصلاة كالمالكية الحنفية قالوا إذا كان في الصلاة فلا ينقض لأنه يبيتون لربهم. هذا مدح نام سجد ثم نام قال لا ينقض إذا كان في الصلاة. ساجد أو راكع أو قام للصلاة. المهم لا عند الشافعية نعم إذا كان جالسا. عند الشافعية إذا نام جالسا نعم. أما إذا أيوة أما إذا نام كيف ساجد هذا واضح أنه مفتوح الموضوع غلط راح. لا والمعنى الآية واضح أن لها معنى آخر الذين يبيتون ربهم سجدوا وقيموا امتداح لقوم انهم لا النوم الليل وقت البيتوتة هم جعلوه لايش لقيام الليل للصلاة يعني هذا مدح. ولذلك الإمام الشاعر إمام أبو حنيفة رضي الله عنه قالوا كان يقيم الليل كله، قالوا أنه كان يقيم من الليل أو لا يقيم، لكن سمع واحد يقول تعرفوا هذا، هذا يقيم الليل، قال فالناس يقولون هذا الكلام عني وأنا لك خلاص، فبعدها ما ترك الليل كان يقيمه كاملا، قالوا هكذا من تراجمه أنه كان يقيم الليل كاملا. ورجل لا شك في زهده ولا شك في ورعه. أيضا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقيموا الصلاة وكانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ويسمع لهم غطيط فيقام للصلاة ويقوم صلوا ولا يتوضؤون. أما الشافعي فقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل أتصلي وأنت كنت نائم، كنائم، قال إن عيني تنام ولكن قلبي لا ينام، دل على أن نوم القلب يوقف الحدث غير نوم العين. فإذا نام الإنسان بعينه كان نائما لكنه لم ينم مستغرقا ولم يرى رؤيا أنه يسبح في الصومال وفي مصر وفي أمريكا وفي كل مكان مثلا، فهذا يقول هذا ليس بنائم، هذا صاحي موجود. ولذلك الحارس ينام، لكن لو مشى شخص أدنى حركة انتبه لها. على العكس ابن المطبلة، أنتم مطبلة هذه؟ طبلة، أنتم ما عندكم مطبلة؟ طبل تمسك الطبل تقص تدق في الطبل وهم يرقصوا، النساء يرقصوا، ابنها ينام على حضنها على الطبل، فإذا وقفت الطبل هو يصحى. اللي بجوار اللي بجاور الطاحون، عرفتم الطاحون طاق طاق طاق طاق طاق طاق ينام على صوته، فإذا سكت الطاحون قام. أيوة، المتعود على الخطب اليوم الرنانة العصماء أنه إذا قال إن الحمد لله ينام، فإذا قال قوموا لصلاتكم صحى. كثير منا هكذا، أنا واحد منهم لا تسألوا عادي يعني، ما في الدنيا سلامات. ما أدري أفصح من نطق اليوم بالذات وال وال وال وال وال أنك إذا قال إن الحمد لله تسمع قوموا لصلاتكم. كان زمان أيام الشيخ كيش وحده، أنا ما كنت ما رأيته أحد يستفز الناس ويلهم الجماهير كالشيخ كيش وحده، إذا شافهم نايمين ما تسمعون الصلاة صلوا الصلاة صلوا كلهم. ها؟ كان يقول لهم كلكم تعبانين. لا تساوي الثرى بالثريا. خربطتها من الآخر الله يهديك. صحيح؟ عجيب. أنا ما سمعت له خطبة، مجنون. يا رجل مجنون. كان الناس قد قاموا بدورة وقدهم بيقتلوا وقم انتم ما اش عارف منهم ما انتم ما ادري من جنهم. طيب المهم النوم الان احاديث ومن ثم قال شيخي ان الاحاديث في ذلك متعارضة ولا يمكن الجمع، فاختار ان النوم ناقض الوضوء مطلقا. شيخ الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان قال ناقض مطلقا. الحنابلة لهم قالوا انت معنا ما هم ناقض ابدا، الرواية المعتمدة عندهم انه ليس بناقض كالشافعية. والصواب والله اعلم ان النوم ليس حدث بذاته، ليس حدث بذاته ابدا، وانما هو مظنه خروج الحدث. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العينان وكاء السهي، فاذا نامت العين سبق الوكاء. لم يثمر القلب. ها؟ لا لم يثمر القلب، عينان ربط. من هو العين لما تنام يعني ينام القلب؟ هذا واضح. اذا هذا يدل على ان الخصائص المذكوره انه تنام عينه ما ينام. ايوه قلبه ما ينام. ايوه اذا خلاص روح خلاص اكيد ما في تفصيله، ما يتم لابد. على اي حال اذا النوم اذا لا، وان كان نائما نوما حتى مع القلب عند الشافعيه وهو ممكن مقعدته، فهذا الان لا يمكن يكون هناك خروج الحدث. اذا تمكن من مقعدته فانه يكون ضعيف جدا أن يكون خروج أو ضعيف جدا خروج الحدث إلا إذا سمع من بجواره صوت أو رائحة وكانت منه مثلا. كان بعض التابعين بل بعض الصحابة بعض ذكر أبو موسى يقول أنه ليس بناقض أصلا، كان ينام ثم يسهر يجعل شخص يسهر يقول انتبه أنا سأنام إذا سمعت شيء أو شيء كلمني، إذا سمعت شيء كلمني، يرى أنه مو بناقض أصلا. وعن أبي موسى وأبي مجلز ومن التابعين كثير ما كثير من التابعين أيضا يرى يقول خلاص اسمع بالحلقة، كان ينام بالحلقة وكان وغيره يقول سمعتم شيء؟ شممتم رائحة؟ قال قوموا الصلاة، قل للتلاميذ وهو نام بالحلقة. فكانوا لا يرون أن النوم ايش؟ ناقض. إذا الحديث واضح التعارض واضح الآن وعمل الصحابة وكذا، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم العين كالسهي، والعين مظنا أن الحدث ليس حدث بذاته، والأحاديث الواردة الآن أنه قاموا صلوا وهؤلاء ما صلوا هذا قال لكن من نوم دل على أنه ناقض، قال ينامون وتخفق رؤوسهم دل على أنه ليس بناقض. إذن صفة وهي أنه إذا ظن خروج ظنا جازما أو غالبا أنه خرج منه شيء فهذا ناقض. أما بالنسبة للنائم إذا كان ممكن مقعدته فإنه لا يكون ناقضا للوضوء إلا إذا كان سمينا سمنا مفرطا ما يمسك شيء، ما يمسك شيء ما يمسك، أو كان نحيفا نحفا مفرط بحيث يجلس على العظام ما في شيء فمفتوح ما في شيء يمسك هذا خلاص، فهذا نقول أنه ليس هناك ما يربط ليش الوكاء أو ليس هناك وكاء للسهي، فبناء عليه فإنه إذا نام انتقض وضوءه. والحمد لله أنا ما في بالحلقة معانا إيش لا سبيل مفرط إلا أنا ولا دحيح مفرط اللمن ما في. قال والغلبة على العقل بغير نوم ولمس النساء، غلبة العقل يعني جنون المجنون الغالب كما قال الإمام الشافعي أنه يخرج منه ليش المني غالب. إذا كان هذا إذا كنا قد قررنا أن النوم مظنة خروج الحدث فمن باب أولى الجنون، لأن العقل غيب تماما، النائم له عقل وله وعي وله إدراك، فإذا جئت وصلتك تقوم يقوم على طول موجود ويستمع إليك وموجود، أما المغمى عليه والمجنون هذا لا يسمع شيء لا يدري ما الذي حدث، ممكن يخرج منه البراز ما يدري. ما قال لابد، قال غالب أنه يخرج منه، لو وجدوا أنه يغتسل على أي امتحان بن لا قالوا في المجنون الغالب أنه يخرج منه المنية، المجنون يمشي ويخرج منه خلاص خارج التغطية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه قليلا ثم يأخذ الماء من جديد ويغتسل في مخضب، ضعوني الماء في مخضب ثم يغمى عليكم ضعوني الماء في مخضب، فدل على أن الإغماء ناقض واضح، فتوضأ كثيرا وعلى حال الإغماء أشد من النوم أشد من النوم، فهذا يدل على أنه أيضا مظنة أو مئن لخروج الحدث وليس مظنة. نعم. قال والغلبة على العقل بغير النوم ولمس النساء، لمس النساء لقوله تعالى أو لامستم النساء، اختلف العلماء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء، فذهب بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أن لمس المرأة ليس ناقض الوضوء، ليس حدث، كما أنه لمس آدميا لمس امرأة ما الفرق أصلا، ما الدليل على أنه أصلا ناقض للوضوء، ليس هناك نقض، واستدلوا بحديثي أو أن هذا قول ابن عباس، قول ابن عباس من الصحابة، هل أبو موسى أو غيره أيضا مع من اثنين أو ثلاثة من الصحابة أيضا ومن التابعين أيضا مجموعة على أنه ليس بناقض الوضوء، وهو قول أبو حنيفة. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن لمس المرأة ناقض الوضوء، استدل بقوله تعالى أو لامستم النساء. الأحناف يقولون أن الآية ليس على حقيقتها وإنما هي مجاز، لامستم بمعنى جامعتم، قلنا لهم أن الآية إذا كانت تحمل على المجاز الجماع والحقيقة اللمس باليد فينبغي أن لا تصرف عن ظاهرها إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. قالوا ممكن يطلق أيضا على الحقيقة وعلى المجاز أن الملامسة هي الجماع. قال الشافعي هذا لا يمكن، يستحيل أن تحمل لفظ يحمل معنيين مباشرة فتقول هذا يطلق على الحقيقة وعلى المجاز، إما على الحقيقة وإما على المجاز، هذا غير المشترك. هذا الآن الحقيقة والمجاز وليس في المشترك، المشترك لا إشكال فيه، لكن نحن في الحقيقة والمجاز، فيستحيل أن يطلق اللفظ على الحقيقة والمجاز معا، وإنما كان هناك حقيقة ولا كان هناك مجاز. والمجاز موجود في القرآن، ها؟ بدعة صراحة تكلم بدعة؟ بدعة؟ عمر بن سعيد في ردي على المريسي نثبت المجاز، من قال أنه لا مجاز في القرآن فيحتاج إلى مراجعة نفسه من علم وفقه وكل شيء. نحن لا نخاف على الدين، الدين ليس بيض سيتكسر وينفندد، قلنا ننكر حتى نغلق الباب أمام من أول أو صحف أو حرف، هذا كلام غير صحيح. ما حدق يا شيخ المجاز المعارف، لا ينبغي القول بهذا، حتى أنني عتبت على الشيخ الأمين حين كان لنا لقاء مع ابنه قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع، فقلت له أنت تدرس الأصول وأبوك خالف الشافعي في مسائل كثيرة في الأصول وأثبت قول الجمهور في نسخ القرآن بالسنة وأشوه، وهذه كبيرة يعني الأصل إنه لو رأينا شخص أصولي ينبغي موافقة المذهب الشافعي في هذه المسألة. أنا أريد أن قال الحق ما قال به الشافعي، وقد تتبعت الأقوال الذي خالف فيه الجمهور فوجدت أن الحق معه في هذه الأشياء، في أشياء كثيرة. هذا الشيخ محمد المختار، قلت له بقي مسألة إنكار وجود المجاز، لا يقول به إلا جاهل في اللغة، وأبوكم متضلع. إذا قرأنا نحن نقرأ في التفاسير وفي التفسير نرى أن الرجل له باع طويل وقدم راسخ في اللغة، ما هو سهل، فكون ينكر في المجاز في القرآن هذا فيه نظر. قال ولد لا ينكر القرآن من المجاز، لا ينكر، وقد قال به وذكر ايش مواطن انه قال بالمجاز وانه كلام، انما في الاخير قال خلاف لفظي، في الاخير قال خلاف لفظي فقط، وإلا المجاز موجود وما ينكره احد، موجود لكن هو عباره عن خلاف لفظي اسلوب. ايوه قال في الاخير يقول اسلوب، هذا خلاف لفظي فقط، ولا هو يسموه مجاز ولا يسموه مجاز، ما في مشكله. فلا تخلينا نغوص في المساله ونثبت المجاز او ننكر، خدعنا خلينا خدعها فانها ماموره. اللمس واللمس، اللمس الملامسة، قلنا أن الأحناف قالوا أن الملامسة بمعنى الجماع، والجمهور قالوا أن الملامسة بمعنى اللمس باليد. وعليه فإننا وإن حملنا أو لامست بالنساء على الجماع فلا يمكن أن يحمل أو لمست بالنساء وهي قراءة حمزة الكسائي وغيره على الجماع، لأن اللمس لا يكون لمس إلا باليد، ولذلك يطلق شرعا اللمس على ماذا؟ على اللمس باليد، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على البيع الملامسة، ولا يمكن يكون الجماع. وقول الرسول لها عن بيع الملامسة اللمس باليد، اللمس مش اللمس، اللمس للدستور. والرسول صلى الله عليه وسلم ايضا عمل الدستور عندنا نكته، ما تخاف كانوا يقرروا شيء الحكومه او يقرروا شيء وينزلوا الناس يقول لك قل نعم قل نعم ليل ونهار في التلفزيون والجرائد والمزون كله، قل نعم للدستور، قل نعم، لا تقل لا ابدا يعني، ايوه نعم للدستور خلاص صارت يعني اقول ما قلت. قال لعلك لامست، الرجل يقول زنيت طهرني، في بعض الروايات لعلك لامست، لا يمكن يكون لعلك لامست معنى جامعة، إلا يا رجل هذا الآن في الشرع وفي اللغة وفي الاصطلاح وفي كل المعاني يبقى معنا قول ابن عباس هل نهدره وهو حبر الأمة؟ هل نهدره؟ نقول إما أن يكون غير ثابت عنه، واحد، أو أنه ثبت عنه لكن ثبت عن من هو أولى منه بعدمه كعمر، عمر أفقه منه ولا جدال في ذلك. عمر أثبت أن الملامسة من القبلة والملامسة من اليد، ابن مسعود أثبت أن الجس والقبلة والمس من الملامسة، وابن عمر، عمر وابن عمر وابن مسعود وغيره، عمر صح عن عمر وصح عن ابن مسعود وصح عن ابن عمر، هؤلاء ثلاثة من جبال الصحابة من شخص واحد، فلا يمكن. ابن عباس له هفوات كثيرة، لكن لا ينقص من علمه ولا ينقص من قدره ولا يحط من مكانته. فكونه أجاز المتعة هل نقول خلاص لابد من قوله؟ مات وهو يقول قال له في صحيح مسلم وهو أعمى، خلاص يمشي على شرف القبر، قال ابن الزبير نسمع من يفتي بالمتعة، نسمع ابن الزبير وهو كان خليفة على هذا، قال نسمع من يفتي بجواز المتعة رجال أعمى الله بصرهم وبصيرتهم. صد بن مسعود قال قد أفتيت بها وهو أولى منك في هذا المسجد، يقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كذا في المسجد، قال جرب بنفسك والله لا أرجمنك بأحجارك، بيجعل زاني جرب، قال له سويها والله لا أرجمك بالحجار. هذا بصحيح مسلم، تجي تقول لك هذا قد عباس يعني. الثاني قال ابن جبير والله ما مات إن والله ما رجع عن جواز ربيع الفضل قبل موته بأربعين يوما، وأنا أسأله وقال والله ما رضي، ما رضي يرجع. هل خلاص نقول قال ابن عباس يعني؟ لا ينفي حبر الأمة وإمام الأئمة، لكن له أخطاء ولكل جواد فضل. أبدا، الرواية الصحيحة ابن جبير أصح الرواية أنه ما رجع، أصح الرواية عنه أنه ما رجع، وابن جبير عنه قال والله ما رجع، ابن جبير قال والله ما رجع وقد سألته قبل أربعين يوما من موته. هذا كلام فاضي، لا يعني هل يعني أن نقدسه أشخاص؟ أبدا، هو عالم وإمام وترجمان القرآن كل شيء، لكن له أخطاء، له فوات. وذا عمر إمامه يعني لا شك أن الأئمة الأربعة أخطاء الصحابة، لكن مع ذلك في الكلام ما يدري، وقد نغز الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قال فيك آية الصيف، قال ونخزني فيها، ومع ذلك ما هو داري، ما يعرف. قال من سره نفتي بالجد مع الأخوة فليتقحم جراثيم جهنم، والله قد سألونا عن عضلكم لا تسألونا عن جد، لا حياه الله ولا بيه. ومع ذلك هو الرسول قرأه قال مرتين يقوله نخزه في صدري، قال لك فيك آية الصيف، ومع ذلك ما أدري ليش. وكذلك خالد في غزوة الحديبية دل على أنه ليس معصومين، هم بشر، أما بالنسبة للرسول هذا معصوم، ما في شيء، ما في كلام. فالصحابة فيه وفيه، فقد يخطئ، قد لا يصله الحديث، قد أشياء كثيرة، فهذا ممكن. يعني انت الان اعمل لمكانه يقول ابن عباس لا يمكن انه جاوزوه، ويقول خلاص هو لترفع ابن عمر ابن مسعود وغيره، هذا ناقل. الان حتى وان صحت، لو نقول ابن مسعود وابن عباس بس، فنقول هذا مستصحب وهذا ناقل، في الاصول معك الناقل يقدم على المستصحب، هذا على البناء الاصليه، وهذا ناقل شيء، كذب اتى بشيء جديد، ذلك ناقل وهذا مثبت واضح. نعم للدستور ذات مرة أتى على أي حال، هذا جمهور لإما الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أن الملامسة مقصود فيها في اليد، ثم بعد لا تتكلم بعد ذلك. من ثم قال شيخي الشيخ محمد يوسف حرب عليه من الله أبي بالرحمة والرضوان، قال لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى وإن تصب الذكر، لكن أنا أجل شيخي. لا أبدا، لا تقلبها. لا أنت، أنا أدري ماذا تقول، هي طريقة وأسلوب في الطرح، فأنا حين أطرح الآن حين أصفي لابد من هذا الطرح وبهذه الكيفية. أفرد الحنفية وحده، ثم بعد ذلك نقول قال المالكية والشافعية بجهة، المالكية والحنابلة بجهة، والشافعية بجهة. الآن حرب. الآن نريد الجمهور اللي هم الشافعية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بالنقض اختلفوا فيما بينهم. فقال المالكية والحنابلة أنه ينقض إذا كان اللمس بقصد وشهوة، وقال الشافعية والظاهرية أنه ينقض مطلقا ولو بغير قصد ولو بغير شهوة ولو بدون اختيار ولو بغير علم. الآن أو لامستم، الآية واضحة أنه لمستم، هذا دليل الجمهور كلهم أنها ناقض. ما الذي جعلكم تخصصونه بهذا يا مالكية يا حنابلة؟ من أين أتيتم بالتخصيص؟ قالوا نخصصه بالمعنى، وهو أن أن أن أن أن أن الرجل إذا مظنت لمس المرأة الشهوة، الشهوة بغير خروج شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ب لبابة اسمها أمامة، يأخذها ويعيدها وهي مرأة صغيرة، وهي مرأة ويرجعها اثنان وهو في الصلاة. واحد. اثنين، ايضا قبل عائشة وصلى، ها؟ لا ما الحنفية، الحنفية قد خرقناهم، الحنفية قد خرقناهم، الحنفية خرقناهم تمام معهم فلا حد، خرقناهم برا خلاص. احنا الان داخل، الان الحرب داخلية، الان الحرب داخلية. ولذلك الشيخ محمد يوسف حرب لما قال هذا الكلام قالوا من يقبل زوجته رحمة؟ قلت له انا، كنت في القاعة يعني، لان انا معارض اصلا، انا معارض. فقال قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وصلى، ومن هذا الذي يقبل زوجته رحمة؟ لا يقبلها الا شهوة، لا ينقض الوضوء حتى وان انتسب الذكر كذا، يعني قبلها بشهوة ثم راح يصلي هكذا يقول، لان شيخه الشيخ الألباني صحيح الحديث. طيب الآن نناقش هذه القضية، والشافعية يقول للمالكية والحنابلة اثبتوا العرش ثم انقشوا، هذا حديثكم ضعيف، حديثكم ضعيف، وأمامة صغيرة، وعندنا المحارم أيضا قول لا تنقض الوضوء، وكذلك الصغيرة لا تنقض الوضوء، وكذلك هي بنته، بنت بنته أصلا. ويمكن أيضا أن أخذها حتى لو قلنا بالجديد أنها ينقض الصغير والكبير، والجهة أنهم فوق الحائل، كله جائز، لأن لابس، صغيرة لابسة، ما في أي إشكال فيها. لكن بالنسبة لحديث عائشة ورد من طريقين، حديث نباتة وحديث حديث عروة، عروة ليس عروة ابن أختها، عروة شخص آخر، هذا شخص ضعيف جدا، ما يصح أصلا. حديث قال ابن المديني احكي عني أنه شبه لا شيء، هذا الحديث قال الإمام أحمد هو اقترب على الرواة، هذا أسوى قبل وهو صائم، هذا الإمام أحمد نفسه يقول قال قبل وهو صائم فقلبه الرواة، قال ابن معين ضعيف، قال ابن حجر ضعيف، قال البيهقي ضعيف، قال البخاري هو ضعيف. يعني هذا الرجال الآن رجال الحديث في كفة كلهم تأتيني بالإشبيلي ولا فلان تلاقي قالوا حسنوه ومدري ايش، اختبط عليهم الأمر تصححوا تقوم تصحح الحديث. البخاري لو قال سكتوا عنه بس هلاك، لو قال بس سكتوا بس كذا كفة بس هلاك الحديث كله راح، ما بالك هو قال ضعيف، وابن المدينة قال لا شيء، وأحمد يقول اقترب عليهم، يعني كل هذا ومع ذلك ما عجب نقول إلا نثبته ما صح هذا الحديث، لا يصح. إذا ما صح الحديث، عندهم حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، ما في دليل على أن الرسول كان يصلي، وإنما خرجت في الليل تتلمس الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجد يدعو، ويمكن يدعو وهو ساجد أصلا بغير صلاة، من هذا الذي أثبت أنه في صلاة؟ ها تلبت عرشك أنه في صلاة وأنا أبسم لك بالعرش اليوم، ما كان ساجد يدعو، والسجود جائز في الدعاء انك تسجد تدعو الله، ما في شيء اصلا، ليس بدعه. ايش من سجود؟ يدعو في خارج الصلاه اصلا، ما يصلي، ايوه ما يصلي. سجد يدعو، تقرب الى الله سبحانه وتعالى بسجود، ايش المانع اصلا؟ سجد يدعو، هو سجد يدعو، سمعته وهو ساجد، في سجود تلاوه، في سجود شكر، في سجود دعاء، ما في اي اشكال فيه، ليس هناك. هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. الثاني أنها ما في دليل على أنها لمست بشرتها ببشرته، وإنما تحسست وهي نام في ظلام، وهو سال وقعت في عقبه لابس الخوف، لابس هي شيء، لابس كله محتمل، كله محتمل، هذا هذا كله محتمل. لا خرجت تتلمس في المسجد مو في بيتي، هو أيضا كان يلمس، هذا شيء. الثاني هذا دليل آخر، لا تستعجل، انتهينا من الدليل الأول، انتهينا منه. الدليل الثالث اللي تقول أنت عليه أن عائشة قالت كنت أعترض، كنت أصلي معترضة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمزني. هذا أيضا من أدلتهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عائشة رضي الله عنها يا فقهاء ويا من تريد أن تستدلوا ولا دليل لكم، أنها أرادت أن تنقض قول من قال أن النساء كالكلاب، قال سنبهتمون بالكلاب. ولقد كنت، إذا تريد أن تأتي بفتوى أن المرأة لا تنقض الصلاة، لا تقطع الصلاة إذا كان بين مرور بين يدي المصلي فقط، هذا يقول الصلاة الأمر، هذا يقول الصلاة. قر قر قر قر، استمع، تقدر تستمع. جعل الله لك اثنين وجعلك لسان واحد وحرس لسانك باثنين وثلاثين سن وما قدرت أن تعقلها. تعترض كان زيد بن أسلم، قالوا زيد بن أسلم كان يكثر على ابن عباس، قال فما استفاد. أيوة كان من هذه الشطحات باقي، وهذه وكيف هذه، قالوا فما استفاد شيء، قال لا إله إلا الله، حرمت أشياء كثيرة، الباقي كان ساكتين، فاستفادوا استفادة الآن كله أخذوا، وهو من حقه الشطحات ما أخذ شيء، قال لو كنت أدري ما تكلمت. وأسد بن الفرات طرد من هنا، طرد من هنا، قالوا الأحناف، عند الأحناف الديمقراطية هنا كل. ليش؟ كان يقول للشيخ ليش، ايش الدليل؟ قال له هناك روح، ممنوع، ما حد يتكلم بالحلقة نهائيا. كان الشافعي كنت أقلب الورقة بكل هدوء، يخاف يقطع تزعق المالك. وأنا أدري أنه يريد أن ايش؟ أن يستفزني ليخرج أشياء، لكن يخاف أنا أحيانا استفز فأتكلم عليه. هذا الاعتراض في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي تعلم أنه في صلاة وهو يعلم أنها نائمة، فلا يمكن أن يحرم بصلاة وهي متفسخة بغير ثياب، لا يمكن، وهي لا يمكن أن تنام متكشفة أصلا، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تنام أمامه متكشفة وهو يصلي، فإذا غمزها غمزها بهنا، غمزها هنا، بأي مكان يغمزها برجلها بأي مكان، فوق ثياب مديه جدا. يعني هذا بكل هدوء أن الرسول صلى الله عليه وسلم غمز عائشة وهو يصلي فوق ثياب، واضح. لا، ليس هناك دليل صريح على أنه مس بشرته بشرتها أبدا، وإنما قالت في الأمر أنه غمزها لترفع رجلها كي يسجد، هذا خلاصة الأمر. فيحتمل احتمال 80% أنها كانت مش احتمال، لا هذا أكيد، جبريل نازل طالع عنده، لا يمكن نساء النبي قالوا ما يرمنا متكشفات في بيتي ابدا، يرمنا مسترات، يرمنا مسترات، كيف ترى يصلي وهو مفسخ؟ مش ممكن، هذا بديهي جدا. الاحسان الظن في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم انها مستتره، هذا احسن الظن فيها. ثم انه اذا غمزها يحتمل ايضا، خلينا نشطح ونقول انها ايش، انه ممكن ايضا، لكن نقول انه احتمال انه فوق الثياب ايضا، ممكن تكون شيء، لكن لأنه في بيتها وآمن في بيتها، ممكن تكون بغير ثياب، لكن لا بالثياب مثلا، فيكون غمزها فوق الثياب، هذا محتمل. والدليل إذا اعتراه الاحتمال خلاص كساه فوق الإجمال، فسقط به الاستدلال. فليس لك دليل على أن لمس المرأة الآن لا ينقض الوضوء بهذا الدليل أبدا، بل هم لا يستدلون بهذا ولا يأتون به، هم لا يأتون بهذا، لأنه واضح الآن، قالوا أن هذا هم أنفسهم المعترضون لا يقولون بهذا الدليل، وإنما هم غاية ما عندهم في رواية عند خارج الصحيح أن بشرتها لمست بشرته، عند النسائي لك ضعيفة ضعفوها، لكن في رواية خارج الصحيح عند النسائي وغيره أنها فحسست برد قدمه أو بهذا المعنى من بشرته، هذا الذي يستدل به فقط، هذا الذي يستدل به. بناء على هذا صح عندنا أن الوضوء اللامس هو الذي منتقد، ولما الملموس لا ينتقد، لأنه قالوا لامستم أو لمستم، رواية أو لمستم يعني أنت اللي تنقض، إذا لمست المرأة أنت اللي تنقض وضوءك، إذا لمست المرأة الرجل هي اللي تنقض وضوءها وهو لا ينتقد، هذا ظاهر الآية. أيوة، لكن بناء على أن الحديث، لكن حتى وإن صح، قلنا حتى وإن صح، إذا صح أنا هذه الرواية عند النسائي وقلنا بها، فنقول مع أنها كما قلنا حادثة عين لا عموم لها، لكن نقول قد تكون ممكن مع باقي الروايات أنه ممكن فينتقد وضوء اللامس دون الملموس دون الملموس. انتهينا من هذا الكلام؟ طيب خلاص، إذا ما في معكم دليل حنابلة ولا مالكية، خصصتم شيء ما يتخصص، لابد أن تأتوا بشيء دليل يرتهب، لابد أن تأتوا بشيء نستقيم، ما يستقيم روحوا لكم، مع السلامة. بقي الآن الخلاف عند الشافعي نفسه والشافعي القديم والجديد. الشافعي في القديم والجديد، الجديد يقول أي امرأة محرم أو غير محرم، صغيرة وكبيرة؟ لا، محرم أو غير محرم، كبار بس. أيوة، فإنه إذا إنه ينتقل. والقديم يقول المحرم لا تنقبرون. والفقهاء اعتمدوا من هذه المسألة القديم، وإن كان بعضهم لا يزال مصر على الجديد، ليس اعتمادا كليا على القديم أبدا، لكن الصحيح والمعتمد والظاهر أن المحرم لا تنقض الوضوء أبدا. هذا اللي ليش هو الذي سيجعلنا بعد ذلك نرجع مذهب المالكية والحنابلة. ولذلك لما قلت لكم أنا كنت أرجح هذه المسألة وأقول بهذه المسألة، فكان في الحلقة أحد مشايخي، وأنا والله ما رأيته، وهو مالكي ومن كبار المشايخ، شنقيطي مالكي، كان من مشايخي في الألفية، وهو من الرجال الذي إذا قرأ مرة حفظه. أتى به الشيخ محمد الحسن والددود من هناك إلى الجامعة الخاص بهدية للشيخ، إذا قرأ شيء حفظه مجرد يقرأ بس. فكان يستمع للدرس من الخلف، وأنا ما ماني مركز في الجامعة، شاطحت عيونتولي وحتقر، وقمت أدرس في الجامعة نفسها يعني للطلاب، وكان يحضروا مدرسين ويحضروا كذا، وكان حضر. وأنا أقرر هذا الكلام، كنت أقرر مذهب الشافعي الزبد، كنت أقرر مثل شجاع ثم الزبد ثم المنهاج، حضر أنا في المنهاج، ما كنت أناقش هذا النقاش المستفيض إلا في المنهاج. فكان معجبا، وأنا ما أدري، ما رأيته إلا وهو يهتز طربا من طريقة الطرح والإيش والعرض والنقاش. فلما رأيته استحيت وخجلت، فقلت الآن نناقش القضية بين الشافعية في الجديد والقديم. فنقول يا شافعية، لماذا قلتم في القديم أنه لا ينقض لمس المحارم، أما على الجديد فهذا لا إشكال فيه، إما أن ترجحوا الجديد والنساء مطلقا ينقض أو تخصصه، فإذا خصصتم بشيء ما فإنه ينقض، يضعف الاستدلال أولا بالعام، واحد. اثنين، ما المعنى الذي خصصتموه به أنها ليست محل شهوة؟ إذا نعدتم إلى أقول المالكية والحنابلة، وبناء على هذا الكلام، وبناء على هذا الكلام فإننا نعيد الطرح من جديد ونعود المسألة من جديد، فنقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ طرفين ووسط، لا طرفين ووسط، الأحناف لا ينقض مطلقا، والشافعي ينقض مطلقا، ووسطهم الحنابلة والمالكية أنه ينقض بشهوة، هذا هو الاعتدال. وبدأت من بدليل الآية أو لامستم، ولا ملامسة في اللغة تقتضي المفاعلة والقصد، فما لو كان فإذا كانت لمستم لا تقتضي فإنها تؤكدها أو لامستم، تؤكد المعنى المقصود فيه الملامسة والمفاعلة وهو القصد واللذة وهو إلى آخره. وبناء على ذلك فإنني أرجح ما رجحه المالكي والحنابلة إكراما وإجلالا لشيخي. فضحك ضحكة غير عادية، ومن ذلك نقل بعد ذلك للشيخ عبد المجيد، أنا لسه عدنا ما تخرجت، إنه من الطلاب داخل الجامعة منهم مشايخ أولى من المشايخ الذي درسوا، ولقد رأيت طرحه وهو فقيه مجتهد قاض كذا، وعمل تزكية حنان طنفة، جاءت ليش التوصية بتدريسي في الجامعة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.